كان الثاني فيلزم الترجيح بلا مرجح، يعني لو أخذ الإنسان ببعض الآراء دون بعض بلا مرجح ودليل للزم من ذلك الترجيح بلا مرجح وهو محال. أرجو التوجه. والخلق بعد نحن صنايع ربنا، والخلق بعد صنايع لنا. فكون الشيء يترجح بلا مرجح، أي كون الشيء يخرج عن لا اقتضائه وعن تساوي طرفيه بلا علة ولا سبب محال. ولذا قال الأعلام إن احتياج الممكنين إلى علتين أمر بديهي أمر ضروري. فكون الشيء يخرج بنفسه بلا علة ولا سبب عن لا اقتضائه الذاتي إلى مرحلة الاقتضاء والفعلية والوجود بلا سبب ولا مرجح ولا علة أمر محال. فإن كان هذا، أي إن كان خروج بعض الآراء وترجحها على غيرها لدى الإنسان يكون بلا سبب ولا علة، فتترجح بعض الآراء لدى الإنسان بلا أي مرجح ولا سبب، هذا محال بلا شك ولا ريب. لكن يكفي في الترجيح هاهنا الإرادة البشرية، فبالإرادة يترجح الشيء، لكن الترجيح تارة يكون منبعثا عن خيال، تارة يكون منبعثا عن وهم، تارة يكون منبعثا عن ظن، وتارة يكون منبعثا عن أمر عقلي يقدم الإنسان ويرجح بعض الآراء على بعض لدليل ومدرك عقلي. فالترجيح من العاقل بلا مرجح عقلي محال لدى العقلاء، أي أنه قبيح صدوره من العقلاء، ويذم العاقل على الترجيح بالظنون، ويذم العاقل على الترجيح بالأوهام والخيال والخرافات، ويذم العاقل أن يرجح الشيء لشهوة ورغبة بعيدة عن مسالك العقل. فمثل هذا محال لا بمعنى ممتنع وغير واقع ولا يمكن وقوعه، بل هو ممتنع، أي ممتنع صدور الترجيح بلا مرجح عقلي من العقلاء، لأن العاقل يذم على هكذا ترجيح. ومحال على الحكيم سبحانه وتعالى، لأنه يتنافى مع الحكمة، والحكيم تعالى لا يصدر شيئا بلا حكمة عبثة. فإذا بالنسبة إلى الحق ممتنع لا بمعنى أنه تعالى ليس بقادر على إيجاد أمر وترجيح أمر لا يتناسب مع العقل ومع الحكمة، لكن صدور هكذا أمور مع الحكمة الإلهية لا تجتمع، فهو محال بالحكمة الإلهية، وهو محال بالنسبة إلى العقلاء، لأن العاقل يذم على إصدار وترجيح شيء بلا مرجح عقلي إن وجد المرجح العقلي وتركه وأخذ يرجح بأمور أخرى. أو يراد من الترجيح بلا مرجح أن الشيء بنفسه وبذاته بعد كونه متساوي الطرفين وبعد كونه لا اقتضاء بحسب ذاته يصبح مترجحا أحد جوانبه على بعض جوانبه الأخرى بلا سبب ولا علة، وتحقق الشيء لا اقتضائي بلا سبب ولا علة محال وممتنع ذاتا. واضح مثلا محال وممتنع ذاتا، كما قالوا بالنسبة إلى الممكنات أن الممكنات لما كان بحسب ذاته أي لما كان بحسب ماهيته لا اقتضاء، وأن اللا اقتضاء من لوازم ذات الماهية، خروج الماهية إلى مرتبة الوجود تحتاج إلى علة ومرجح، ومن المحال أن تترجح بنفسها فتحتاج إلى مرجح خارج عن ذاتها، لأنها بحسب ذاتها لا اقتضاء. فالقول بترجح عالم الإنسان وخروجه بنفسه عن لا اقتضائه الذاتي إلى مرتبة الاقتضاء والفعلية محال وممتنع ذاتا. واضح المثل؟ وأما سؤال الأخ بالنسبة إلى الحديث المشهور: نحن صنائع الله والناس نحن صنائع ربنا والناس صنائع لنا، هل من هذا الحديث يستفاد التصوير أو لا يستفاد ذلك؟ أرجو من أجل أن تكون المطالب العلمية محلا للرد والبدل والمناقشات، ما دامت ليست من الضروريات بنص صريح أو كونها من الضروريات لأنها بها قوام الشريعة، من جملة ضروريات ديننا أن الله سبحانه وتعالى هو الصانع الواحد الأحد، فمن تردد والعياذ بالله بهذه المسألة وقال بأن الله في مرتبة ذاته أو في مرتبة فعله له شريك، كان كافرا وخارجا عن منهج الإسلام. من قال بأن النبي صلى الله عليه وآله ليس هو خاتم الأنبياء وهناك أنبياء سيأتون بعد ذلك، خالف ضرورة من ضروريات الدين وكان خارجا عن المسلك. من قال من الشيعة بأن الأئمة ليسوا بإثني عشر نقيب أكثر من ذلك أو أقل، كان خارجا عن مسلك الشيعة لأنه ينكر ضرورة من ضروريات الدين، كما وأن هناك ضروريات في مكتبة الفروع. من أنكر وجوب الصلاة كان كافرا، من أنكر حرمة الخمر كان كافرا، لأن إنكار الضرورة سواء كانت من الضروريات العقائدية للدين أو للمذهب، أو سواء كانت من الضروريات الدينية في مرتبة الفروع كالصلاة والصوم وحرمة الخمر والزنا وما شاكل هذه الأمور، كل منكر لضرورة من ضروريات الدين يكون كافرا لا فاسقا، كما هو واضح. أما بالنسبة إلى الولاية، كونهم عليهم الصلاة والسلام أولياء، أي لهم الولاية المطلقة، أي لهم الولاية المطلقة في مرتبة التشريع لقصور الإنسان عن نيل الحقائق إلا بواسطتهم، لقصور عقولنا عن درك الحقائق وعن الوصول إلى حقائق الأمور وإلى إدراك أبعاد معاني التوحيد والنبوة والإمامة وما شاكل هذه الأمور، ولقصور نفوسنا عن درك المصالح والمفاسد، نحتاج إلى واسطة تشريعية تأخذ بأيدي القاصرين والمقصرين للعروج إلى الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة إلى الولاية التكوينية بمقدار ما ورد صراحة ونصا في الكتاب المجيد من ثبوتها لآصف بن ذلفية وثبوتها لعيسى عليه السلام وثبوتها لكثير من أولياء الله، من أنكر مثل هذه الولاية ومثل هذه القدرات والقابليات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام يقينا يكون منكرا لضرورة من ضروريات الدين ومخالفا لنص توحيدي لنص كتابي لا يمكن أن يتردد فيه متردد. أما الولاية التكوينية بمعانيها الأخرى بتفسيرها الحكمي أو بتفسيرها العرفاني أو بما يمكن أن يستفاد من الكتاب والسنة بما ورد من كون الإنسان مسجودا لعالم الإنسان، ولما ورد من كون الإنسان خليفة لله، والخليفة يجب أن يمثل المستخلف في جميع ما هو من شأن المستخلف في دائرة الإنسان، ما المراد من سعة هذه الولاية وما المراد من ضيق هذه الولاية؟ يمكن أن يقع فيها نقاش، ممكن أن تكون محورا للبحث هذا قد درس الفلسفة قد يستفيد أمرا، وذاك قد درس العرفان قد يستفيد أمرا، وهذا قد يكون قد درس الأحاديث وقد درس الكتاب المجيد والتفاسير فقد يستفيد أمرا، وهكذا يمكن أن تكون محلا للنقاش من حيث سعتها وضيقها. أما كونهم أولياء بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فوض لهم الأمور فهذا مخالف لنصوص المذهب الذي لا نتردد فيه، لا جبر ولا تفويض، لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. المراد من التفويض، المراد من التفويض بأن تذهب القيومية الإلهية والله قيوم قائم بنفسه مقيم لغيره، فالتفويض يتنافى مع القيومية الإلهية، التفويض يتنافى مع كون الإنسان وجودا رابطا لا استقلالية له في أي شيء، التفويض يعطي الإنسان استقلالية ويسلب الحق سبحانه وتعالى بعض الصفات، وكل ما يكون سالبا للحق في بعض الصفات أو يعطي الإنسان أو أي ممكن من الممكنات في أي مرتبة من المراتب استقلالية في مقابل الحق يكون كفرا وإلحادا وخروجا عن المسلك. فإذا ما المراد من مثل هذه الأحاديث الواردة؟ نحن إذا تكلمنا أولا وبالذات يجب أن نكون متفقين على أن الوصول إلى أعماق مثل هذه المعاني يحتاج إلى أناس بكل القابليات والاستعدادات يسألون من المعصوم بلا واسطة ليقولوا ما وصلنا إليه هو الحق الذي لا ريب ولا شك فيه. أما أمثالنا من الذين يحاولوا ويسعى ليفهم المطالب العقلية وأن يفسر الأحاديث وأن يفسر الكتاب المجيد طبقا لقابلياته ولما يفهمه من الأساتذة وما يفهمه بجهوده ودروسه فقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، لكن ما دمنا نحاول السير على طبق المنهج إن أصبنا فالله سبحانه وتعالى هو ولي التوفيق، وإن أخطأنا فنريد منه العفو والسماح لما نتكلم به في بعض الأحيان الذي قد يكون بعيدا عن واقع الأمر. سنأتي ونتكلم بالنسبة إلى هذا الحديث الشريف. الروايات واردة، الروايات واردة على أن الإنسان إذا وقع في موطن التقية والخطر يجوز له أن يتكلم بلسانه بخلاف ما هو في ضميره وفي واقع نفسه، إلا أن تتقوا منهم تقاة. التقية سبيل العقل وأكدها الشارع وأرشد إليها على أن الإنسان إذا وقع في موطن لا يؤدي به إلا إلى الخطر بدون أي ثمرة عليه أن يتخلص من أيدي الجهال والطغاة بظواهر يكتفون بها، ولكن لا تتبرؤوا منا فإنا مولودون على الفطرة، ولكن لا تتبرؤوا منا فإنا مولودون على الفطرة. الفطرة هي كون الشخص يكون بواقعه الوجودي ظهورا للخلق وللأسماء والصفات الإلهية في مرتبة الفعل، بأن يكون في مرتبة الفعل متخلقا بأخلاق الله، متخلقا بأخلاق الله، وبتعبير آخر بأن يكون في مرتبة الفعل متخلقا بأخلاق تجعله قرآنا ناطقا، تجعله الموازين التي أرادها الله سبحانه وتعالى. نحن الموازين، أنا القرآن الناطق، فقولهم قرآنا ناطقا وقولهم الموازين لأنهم ولدوا على الفطرة، والمولود على الفطرة هو واقع الإسلام. ما جاء الإسلام إلا بالدعوة إلى الفطرة، ما جاء الإسلام ليحمل البشرية أمرا يخالف ذات البشرية. من كان فطريا كان مع التكليف حقيقة واحدة لا كلفة ولا ثقل بينه وبين التكليف، لأنه عين الصدق، عين الوفاء، عين الفضائل، عين الكرامات، عين الحقائق، عين الاستسلام إلى الحقيقة، فمن أراد أن يقرأ القرآن قراءة واقعية خارجية لم يقرأه بين أسطره في الكتاب المجيد، بل قرأه بأقوال وأفعال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو القرآن الناطق. وشلله المعصومون هم القرآن الناطق، هم المولودون على الفطرة، هم موازين الحق، هم الحقائق، هم الإسلام والاستسلام إلى الحقيقة. إذا كانوا هكذا فإذن طبقا بالقضاء والقدر الإلهي الذي لا يعرفه أحد، كيف قضى الله وقدر أن يكون محمدا صلى الله عليه وآله سيدا للكائنات، اختاره وانتجبه إذ الخلائق بكتم العدم مصونه، كيف اختاره وكيف انتقبه وكيف اصطفاه قبل أن يخلق الخلائق، ولماذا مختار زيدا أو عمرو، ولماذا مختار ملكا من الملائكة؟ هذه أمور لا نتمكن أن نتجاوز عقولنا وأن نتجاوز واقع وجودنا فيها وندعي فيها ما ليس من شأننا. لا ندري ولا نعرف لماذا كان الوجود الفلاني الكذائي ملكا، ولماذا كان الوجود الكذائي إنسانا، ولماذا كان الوجود الكذائي كذا أو كذا. هذا يرجع إلى القضاء والقدر الإلهي، والقضاء والقدر الإلهي شأن ربوبي، والشؤون الربوبية لولا أن تكون مكشوفة من قبله سبحانه وتعالى لبعض خلقه لا يتمكن أحد أن يدعي المعرفة فيها. فإذن كيف كانوا موازين الفطرة، كيف كانوا موازين العدل والحقيقة، وكيف كانوا الجامع لشتات عالم الإمكان، وكيف كانوا القرآن الناطق، وكيف كانوا البروز والظهور والتجلي للأسماء والصفات الإلهية، وكيف كان الرسول الأعظم على ذلك الخلق العظيم الذي هو خلق لا يأتي بعده خلق ولا يتوصل إليه خلق. هذه أمور لا ندري كيف كانت في مجرى القضاء والقدر، ولماذا ما كنت أنا أو كان زيد بمثل هذه الموازين. فإذن هم صنائع الله، هم الذين خلقهم الله لكي يكونوا مثالا للخلق الإلهي، هم الذين خلقهم الله لكي يكونوا مثالا للفطرة، هم الذين خلقهم الله لكي يكونوا مثالا للموازين، هم الذين خلقهم الله ليكونوا مظهرا لكل الأسماء والصفات. فمن أراد أن يشاهد الحق سبحانه وتعالى بحقائق الأمور لا بد وأن ينظر إليهم، ومن نظر إلى غيرهم سار بالظلمات بدلا من النور، وإن تصورها أنوار فإنه يسير في الظلمات. فنحن صنائع الله، هذا التفسير الأول، فنحن صنائع الله أو نحن صنائع ربنا، يعني التربية الإلهية في عالم الإنسان. رجع السلام إلى التربية. التربية الإلهية في عالم التكوين والإيجاد أوجدتنا بقضاء وقدر إلهي بأن كنا قرآنا ناطقا ومثالا وأسوة لكل العوالم. من أراد الوصول إلى الله من ملك ومن جن ومن إنس ومن أي مخلوق لا بد وأن ينظر لنا لقصور الممكنات عن النظر بلا واسطة إلى الحق سبحانه وتعالى. فمن أراد الوصول إلى الله وأن يشاهد الخلق الربوبي وأن يشاهد التربية الربوبية، من هم أبناء هذه التربية؟ من الذين رباهم الله ليكونوا أسوة لعالم الإنسان؟ نحن موازين الحق، نحن القرآن الناطق، نحن الكتاب المجيد، نحن الذين نمثل الأسماء والصفات. فإذا هم صنائع ربهم، يعني صنعهم الله بقضاء وقدر لا نعرف الأمر منه، صنعهم وجعلهم ظهورا للأسماء والصفات، فهم صنائع ربهم، فلا مقصود لهم سوى الله، لأن الكامل والعظيم لا يمكن أن ينظر إلى الأدنى. فإذا هم صنائع الله، ولا مقصود لهم ولا غاية لهم ولا مطلوب لهم من أي شيء، حتى من الجنة والنار ليست مطلوبة لهم إلا بالعرض. المطلوب لهم هو الله، إلهي عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك. فهم صنائع الله، يعني الوجودات التامة والكلمات التامة الربوبية التي كانت مظهرا لعقد الربوبية بتمام معنى الكلمة، ومظهرا لكل الأسماء والصفات. والخلق والناس صنائع لنا، فمن أراد أن يكون صنيعة ربوبية، ومن أراد أن يسير على المنهج الإلهي بدون أن ينظر إليهم، وبدون أن يسير إلى الله من طريقهم ومن بابهم، كان ضالا مضلا. فإذا هم صنائع ربهم، والخلق أو الناس لا بد وأن يكونوا صنائع للكلمات التامة، لأن من كان في القمة وأراد أحد أن يعرج إلى ربه لا بد وأن يعرج إلى ربه من طريقهم. فإذا الخلق صنائع لهم، يعني من أراد أن يكون مصنوعا بصنع مستوي، بصنع يكون على الصراط المستقيم، بصنع يكون متلبسا به بلباس بالخلق الربوبي، وأن يكون قرآنا بقدر، وأن يكون مظهرا للأسماء والصفات بقدر، لا بد وأن يكون مصنوعا لهم، يعني لا بد وأن تكون صفاته الحاصلة له وصناعة نفسه بواسطة من؟ بواسطتهم. فمن أراد أن يصنع نفسا إنسانية بمعنى الفطرة البشرية وبمعنى الموازين، فلا بد وأن يتصنع على أيديهم. فالكائنات مصنوعة لهم، لأنه لا يمكن لكائن ولو كان ملكا مقرب أن يتوصل إلى الأسماء الربوبية وأن يتوصل إلى الحقائق إلا بواسطتهم. فهم صنع الله بلا واسطة، والكائنات والممكنات من أجل رقيها إلى الله لا بد وأن تكون متفلدة متصنعة على أيديهم للعروج إلى الله. ومن أراد أن يعرج إلى الله من غير هذا الطريق كان سائرا في الظلمة بدلا من النور. هذا هو الاحتمال الأول في مسألة هذا الخبر. الاحتمال الثاني أن نقول ليس المراد من الصنع هي التربيه، هي التربيه في مرحلة عالم التشريع. هذا في مرحلة عالم التشريع، يعني من أراد أن يتلبس بالخلق الإلهي وأن يكون مصنوعا ربوبيا عليه أن يعرف الصناعة الربوبية والتلمذة الربوبية من طريقنا، فنحن نصنعه لكي يسير إلى ربه. ممكن لا؟ أو نقول المراد من هذا التعبير ما يقوله الفلاسفة، نحن الفيض الأول، نحن الفيض الأول ونحن الواسطة في التكوين لإيجاد الكائنات، لأن الكائنات كما هي طاهرة في مرتبة درس المطالب علما، كما هي طاهرة في مسألة التشريع، هي طاهرة أيضا في مرتبة من؟ في مرتبة نيل الفيض الإلهي بلا واسطة، لقاعدة إمكان الأشرف ولكون الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. فإذا هم مجارس الأول والصادر الأول الذي صدر من الحق سبحانه وتعالى، وكل متحقق كان بواسطتهم، أي كانوا مجرا للفيض له، لأن أرض التوجه، لأن عالم الإمكان لا يتمكن أن ينال الفيض العظيم الإلهي بلا واسطة لقصور ذاته، فلقصور القابل عن نيل وعن أخذ الفيض الإلهي بلا واسطة لا بد وأن يكون الفيض أولا وبالذات على من؟ على الرحمة التامة المطلقة الفعلية، وهي الصادر الأول، وهي الوجودات والكلمات التامة. فإذا بناء على قاعدة إمكان الأشرف وقول الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، لا بد وأن يكونوا واسطة في الفيض لقصور في القابل وهو عالم الإمكان، لا لقصور في الفاعل سبحانه وتعالى، فكانوا لقصور القابل واسطة في الفيض الإلهي من أجل أن تتحقق الكائنات. على هذا هم يمكن أن نقول هم صناعة ربهم، وكل الكائنات، لأنهم كانوا واسطة في الفيض لتحقيق الكائنات. فالكائنات صناعة من؟ صناعتهم، أي صناعة لا بمعناها الحقيقي الأتم، لأن الصناعة الحقيقية هي الله، والعلة الحقيقية هي الله، ولا موجودة مستقلة سوى الله. لكن صناعة وعلة، كما نقول الشيء الفلاني علة لكذا، نتكلم به في عالم الإمكان. العلية والمعلولية لا ننكرها في عالم الإمكان، لكن ننكر العلية المستقلة. فإذا عالم الإمكاني لاحتياجه إليهم في واسطته التكويني، في توثيقهم التكويني، لا بد وأن يكونوا صناعة لهم. فيمكن أن يجتمع به الخبر مع من؟ مع التفسير على مسلك الحكماء. ويمكن أن يجتمع الخبر على التفسير على من؟ على الولاية الكبرى، على قول من؟ على قول العرفاء، على قول العرفاء. الكلمات التامة التي هي الظهور والتجلي للأسماء والصفات، أي الاسم الأعظم الإلهي في مرتبة الفعل ودائرة الإيجاد في عالم الإنسان، هي الكلمات التامة. وإذا كانت هي الكلمات التامة، فالكلمات الناقصة في عروجها إلى المبدأ الأعلى لا بد وأن تسير على طريق الكلمات التامة، كسلم يكون وسطا للعروج إلى الله سبحانه وتعالى. فلا مانع من أن يكون صنعا ربوبيا، وأن تكون الكائنات لأنها محتاجة إلى الكلمات التامة، أن يكون واسطة في العروج إلى الحق، واسطة في العروج إلى الحق. فالكائنات صنعهم، يعني كل كائن يسير على جهة الكمال للعروج إلى الحق سبحانه وتعالى، لا بد وأن يكون في غايته وفي عروجه مارا على الكلمات التامة، لكي يتمكن بواسطة مشاهدة أنوارهم أن يعرج إلى الحق سبحانه وتعالى. لأن الكائنات لا تتمكن أن تشاهد الأسماء والصفات الإلهية بلا واسطة، لكنها إن كانت أهلا تتمكن أن تشاهد الأنوار في عالم الفعل، في عالم الإمكان، والأنوار المتجلية المظهرة للأسماء والصفات الإلهية هي الكلمات التامة، والأسماء التي هي الأسماء العظمى الإلهية في مرتبة الفعل. فبهذا المعنى أيضا لا مانع من التوسط. واضح؟ كما وأنه يمكن بناء على من؟ على التفسير الثالث أو الرابع من كونهم، من كون الإنسان الكامل هو الخليفة لله وهو مسجود عالم الإنسان ومن كان كذلك، كما وأن الملائكة كانت عاجزة عن معرفة الأسماء إلا بواسطة الكلمة التامة والإنسان الكامل، كذلك كل عالم الإنسان في عروجه إلى الله سبحانه وتعالى هو محتاج إلى من؟ هو محتاج إلى الكلمات التامة، محتاج إلى الكلمات التامة التي علمت الملائكة الأسماء أيضا في هذا العالم. فبهذه التفاسير لا مانع من ذلك، لكن أكرر وأقول مرة ثانية، يجب أن يكون بساط العلم مفتوحا للجدال العلمي وللمنازعات العلمية، ما دامت تسير في إطار العلم، ما دام الإنسان يتكلم على منهج يمكن أن يكون طبقا بموازين علم حكمي، طبقا لموازين علم عرفاني، طبقا لموازين علم تفسيري، حتى يمكن أن يتحرك الإنسان في عقله للوصول إلى المعارف الإسلامية. أما إذا سردنا الأبواب وأصبح الاستبداد حاكما في الحوزات بدلا من التفاهم العلمي في المسائل، فسيكون سببا للجمود والركود، وقد نكون مسؤولين عنه يوم القيامة. فإذا لا وقفة ولا يد واحدة إلا في مقابل من يقول ويريد أن ينكر ضرورية من ضروريات الدين. من أنكر ضروريات ديننا وجب علينا جميعا أن نقف معه، لكن من بعدنا نعرف مواطن الضرورة. الثاني، إنه تعالى ذم التقليد بقوله عبدة الأصنام المنحرفين عن الحق كانوا يقولون وجدنا آباءنا على هذه الطريقة؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على من على أمة، أي على طريقة، أي على شريعة، أي على منهج، وإنا على آثارهم، وإنا على آثارهم مهتدون. الله تعالى ذمهم يعني ذم المقلدين بلا دليل ولا برهان، وحتى من جهة ذم التقليد، ومن جهة ثانية يشاهد الله سبحانه وتعالى حتى البشرية ودفعهم بكل قوة إلى التعقل، إلى التفكر، إلى الاستدلال، وحتى على النظر والاستدلال بقوله تعالى ائتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم إن كنتم صادقين. يخاطب هؤلاء الجهال على أنكم إن كنتم على حق فأقيموا البراهين على دعواكم، وأقيموا الأدلة الصحيحة على ما تعتقدون وما تسيرون عليه ليكون منهجا علميا. قال العلامة: فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين. فإذن إذا كانت الأصول الدينية واجب علينا أن نعرفها بالدليل والبرهان، فيجب علينا أن نعرف هذه الأمور لكي نسعى إلى معرفتها بالدليل والبرهان. ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن رفقة المؤمنين، أي عن حبي وعن صراط الله المستقيم، واستحق العقاب الدائم. أرجوك، هل هناك من دوام للعقاب؟ هل أن الله سبحانه وتعالى سيبقي الكافرين الظالمين المجرمين وما شاكل هؤلاء في نيران دائمة أبدية، أو المراد من الخلود والدوام وأمثال هذه التعابير طول المدة؟ طول المدة، فقد فسر البعض مثل هذه الكلمات من الخلود والدوام والبقاء وما شاكل هذه الأمور فسرها بطول المدة، وقال لشدة السخط الإلهي الوقت القليل يكون كثيرا فضلا عما لو كانت أحقابا وقرونا يبقى الإنسان فيمن في سخط إلهي. الإنسان لا يتمكن أن يطيق سخط ظالم ولو ليلة أو يوما واحد. العذاب في دار الدنيا الذي قد يصب من قبل الطواغيت والمجرمين، الإنسان يرى نفسه عاجز عن الصبر أمام هذه الأمور، في حين أنها إذا اشتدت انتهى الإنسان وما، لكن لا موت في مقابل من السخط الإلهي، فهي دوام بمعنى أنها لطولها والشدة سخط الله سبحانه وتعالى تعتبر دائمة ولو كانت ليست بدائمة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني للخلود والدوام أن المجرمين وأن الذين خرجوا عن المنهج الإلهي وحاربوا الأنبياء وعملوا ما عملوا أو ارتكبوا ما ارتكبوا من الفسق والفجور، ولو كانوا بحسب الظاهر المسلمين بحسب ذاتهم يستحقون الأبدية والبقاء، هذا ما كانوا يستحقونه من حيث ذاتهم، وبحسب الرحمة المطلقة الإلهية التي هي وسعت كل شيء يخرجون من بعد عذاب الله ويكون العذاب تطهيرا لهم. فإذا لو كنا نحن على حسب أعمالنا لكنا مستحقين أن نعيش وأن نبقى الأبدية بالسخط الإلهي وبالعذاب الإلهي، لأن القليل منا لا يقدم إلى ربه بجبال من الأوزار والذنوب. لكننا وإن كنا نستحق هذا، أي بحسب ذاتنا نستحق البقاء والدوام، ولا تجوز في مسألة الدوام ولا تجوز في مسألة الخلود في النيران، لكن الرحمة الإلهية فوق كل شيء، حتى أن الأخبار وردت أن إبليس عليه ما يستحق في يوم القيامة لما ينتهي الحساب ويجد الرحمة الإلهية قد أخرجت الكثير الكثير من النيران، وصارت الرحمة الإلهية هي العامة وهي الشاملة، لأنها وسعت كل شيء يطمع حتى إبليس في العقل والمغفرة الإلهية. فلعل هذا هو المراد، ولعل المراد أرجو تعالى السلم محتملات والأمر يرجع لنا إلى التفسير، ولعل المراد من البقاء واستحقاق العقاب الدائم لمن لم يتعلم أصول دينه بالدليل والبرهان هو أرجو توجه أن الإنسان إذا قدم على ربه بجهل وظلمات، قدم عليه بقصور وبنفس مثقلة بالظلمات، والنفس المثقلة بالظلمات غاية ما يكون في حقها أنه ما هو من شأن الحق سبحانه وتعالى وهو التأديب والتمثيل والإدخال إلى النيران برحمته يرتفع عن النفس. هذا ما هو من شأن اللطف والرحمة الإلهية. أما ما هو من شأن ذواتنا فهو دائم معنا، أما ما هو من شأن ذواتنا وهي الذات التي أصبحت ظلمانية كوني لا أدخل في النار رحمة من الله سبحانه وتعالى شيء، هذا هو لطف إلهي وسعة رحمة إلهية قد تشمل حال المذنبين. لكن هل بهذا أصبحوا إنسانا نزيها زكيا نورانيا طاهرا أعرج إلى الله كعروج أوليائه وكعروج الأبرار والأخيار إليه؟ وقلنا كما تقدم إن العروج إلى الله عروج لا نهاية ولا حد له. هذا وهي ما عليه النفس من الظلمة ومن الأثقال ومن الظلمات ومن الخبائث وما شاكل هذه الأمور، وإن كانت ترتفع بمرتبة لمشاهدة الحقائق هناك، وإن كان القصقط الإلهي قد لا يصب علينا فتشملنا الرحمة، لكن لا نخرج عن واقع نفوسنا فيبقى هذا ألما دائميا مستمرا إلى ما لا نهاية له. فنشاهد الأبرار ونشاهد الأخيار ونشاهد الكلمات التامة ونشاهد أولياء الله سبحانه وتعالى يعرجون إليه بعروج لا يوصف بحد وبسرعة معنوية لا تحدد بحدود، ونرى أنفسنا كإنسان واقف جامد لثقل ما عليه من الأوزار ولقصور وتقصير في ذاته لا يتمكن إلا من العروج عروجا قليلا قليلا، وهذا هو دوام عذابه الذي لا ينفك عنه أبدا ومطلقا وقذة. ولعل هناك احتمالات أخرى. أقول لما وجبت المعارف المذكورة، يا معارف معرفة أصول الدين بالدليل والبرهان بالدليل الثابت، اقتضى ذلك أي وجوب معرفة هذه المعارف اقتضى وجوب هذه المعرفة على كل مسلم. من هو المسلم؟ أي مقر بالشهادتين ليصير بالمعرفة مؤمنا، لقوله تعالى لا يستفي الكتاب المجيد، لا يستفي الله بالإنسان أن يقر بالشهادتين فقط، بل لا بد إضافة على الإقرار بالشهادتين ممن؟ من الإيمان، يعني من أن تصل نفسه إلى مرحلة الأمن والأمان. ولا تصل النفس إلى مرحلة الأمن وساحل الأمن إلا باليقين، ولا تكون النفس مطمئنة إلا باليقين، ولا يكون اليقين إلا بالمعارف أي بالدليل والبرهان وبطهارة النفس للعروج إلى الله تعالى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، نفى عنهم الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب كما هو واضح أهل البادية، أهل الصحاري البعيدين عن الحضارات، ولذا كانت من الكبريات في الذنوب العربة بعد الهجرة. فإذا الأعراب أهل البادية، الأعراب البعيدين عن المعارف. لكن مع كل الأسف قد يسمع الإنسان في بعض الأحيان لا أعرف لدواعي الجهل أو لدواعي أخرى قومية عصبية أن فضلاء يتكلمون أو بعض من ينسب نفسه إلى الفضيلة يتكلم أن الأعراب المراد منه العرب، الأعراب المراد منه العرب، لا أدري على أن هذه الكلمة كيف تطلق وكيف جوز لإنسان سمى نفسه بطالب ديني لو كان جاهلا لا يتكلم معه الإنسان، لكن سمعناها ممن ينسب نفسه إلى الفضيلة يحاول أن يغري المجتمع وأن يزرع الأحقاد في قلوب المجتمع، لأن هذه الكلمات وردت بالنسبة إلى العرب في مقابل العجم والفرس، فإذا هي مزية بالفرس على العرب. لا أدري أن الله أمرنا بتوحيد الكلمة وبالأخاء لكي نكون مؤمنين، لا عربية ولا عجمية ولا أمثال هذه الأمور، أو جعلنا في الحوزات نزرع الأحقاد فيما بين أبناء أمة ومذهب واحد. قالت الأعراف نفى عنهم الإيمان مع كونهم أي الأعراف مقرين بالألوهية والرسالة، لأنهم يتشهدون الشهادتين، لعدم كون ذلك أي لعدم كون الإقرار بالألوهية والرسالة بالنظر والاستدلال، لما كان إقرارهم بالتوحيد والرسالة إقرارا لفظيا لا ينبئ عن معارف، ذمهم الله سبحانه وتعالى وما اعتبرهم مؤمنين. وحيث أن الثواب الإلهي مشروط بنا بالإيمان، والجاهل الذي لا يعرف الحقائق عن دليل وبرهان ليس بمؤمن إيمانا حقيقيا، كان الجاهل بهذه المعارف مستحقا بالعقاب الدائم، لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا لعدم الإيمان الذي قلنا لا يتحقق إلا بالدليل والبرهان، لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا لعدم الإيمان مع اتصافه بشرائط التكليف، إنسان عاقل بالغ رشيد مكلف ومكلف، وإذا كان مكلفا فهو مستحق للعقاب بالإجماع، كل مكلف إذا كان لا يعرف هذه الحقائق أي لا يكون مؤمنا، لأن من تلفظ بلا معرفة لا يكون مؤمنا. والربطة بكسر الراء وسكون الباء حبل مستطيل فيه عرى أي فيه حلقات تربط فيها أي بهذه العرى والحلقات البهم أي الحيوانات، والسعارة الحبل المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين، واضح فأنه جعله الحبل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو استحقاق الثواب الدائم والعظيم، من تمسك بحبل الله استحق الثواب الدائم، ومن قطع بينه وبين ربه الحبل الموصل إلى الله استحق العقاب الدائم. وبسرنا الدوام، قال وقد رتبت وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.